ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فنحن معشر الإخوة في شهر من الأشهر الحرم، في شهر أيضا هو من أشهر الحج. فالأشهر الحرم تلكم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. تلكم الأشهر التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم حرمت يوم خلق الله السماوات والأرض، ليس في زمن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحسب، بل منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وتلك الأشهر أشهر حرم بتحريم الله سبحانه وتعالى له. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا ينبغي أن نظلم النفس، وإن كان ظلم النفس حراما على العموم، فظلمها في الأشهر الحرم أشد إثما وأشد تحريما. حتى إن من العلماء ورأي منقول عن الشافعية رحمهم الله تعالى أنهم يغلظون الدية، بل يضاعفونها إذا كان المقتول قد قتل في شهر حرام، فيجعلون الدية على الضعف. وهذا رأي له قوته وقوة العاملين به، وإن كانت الأدلة الخاصة لا تنطيد لذلك، لكن فقط أردنا بيان أن هذه الأشهر لها منزلة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي أن القتال في الشهر الحرام أمره كبير. وكذا كل ما كان على هذه الشاكلة، فإذا كان الاغتياب حراما على العموم ففي الأشهر الحرم أشد تحريما. إن كان أكل أموال الناس بالباطل حراما على العموم ففي الأشهر الحرم أشد تحريما. وهكذا كل الجرائم والذنوب والمعاصي والآثام، فإن التجرؤ على حرمات الله يسبب تضعيف العذاب. فهناك أوقات أعمال البر تضاعف فيها، وكذلك هناك أوقات أعمال الشر إثمها يزداد. فعلى سبيل المثال، كلنا يعلم أن ليلة القدر خير من ألف شهر، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أي أن العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر، على ما ذكره جمهور المفسرين في تفسير تلك الآية الكريمة. كذلك نعلم أن اليمين الفاجرة التي حبس عليها صاحبها بعد صلاة العصر وأقسمها كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم أشد إثما بلا شك من أي يمين تقسم في موطن آخر أو في وقت آخر، إلا ما كان من يمين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد صلاة العصر. فنحن في شهر من الأشهر الحرم، وفي الوقت ذاته في شهر من أشهر الحج، فشهور الحج شهران وعشرة أيام عند كثير من المفسرين، أو 13 يوما عند مفسرين آخرين، ألا وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة عند كثير من العلماء، ومنهم من يمدها إلى 13 من ذي الحجة. فعليه يلزمنا أن نتحرى لديننا وأن نتحرى لأنفسنا، ونتقي تمام الاتقاء ظلم أنفسنا أو ظلم الآخرين. قال تعالى: وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. ولا يخفاكم أن ظلم النفس يسبب تحول النعم. قال جل من قائل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كنت في نعمة، نعمة عافية ونعمة أمان في بيتك ونعمة سعة في الرزق وسلامة في الدار وسلامة في الأولاد، وأنت في طاعة الله، فإذا حولت الطاعة إلى عصيان أتتك البلايا من كل صوب ومن كل حدب. ذلك لتأويل الآية الكريمة: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وظلم النفس له صور متعددة، وابتداء قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل المراد بالنفس النفس ذاتها، أم أن المراد بالنفس شيء آخر يضم إلى ذات النفس؟ فقال كثير من المفسرين إن النفس تطلق على المسلمين كلهم. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي فسلموا على إخوانكم. وقال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل بعضكم بعضا. وهذا الخطاب كان للإسرائيليين توبة عن عبادة العز التي فعلوها. فالنفس إن كانت تطلق على نفس الشخص، إلا أن المسلمين كلهم كنفس واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلذا فإن ظلم النفس داخل في الآية، وظلم الآخرين داخل في الآية الكريمة كذلك. فمن صور ظلم النفس قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فأي شخص يتعدى الحدود التي حدها له ربه تبارك وتعالى في أي باب من الأبواب فقد ظلم نفسه. فلله حدود يجب أن تقف عندها أو تقف دونها، ولا تتخطاها ولا تتعداها. على سبيل المثال، لله حدود في الطلاق حدها لعباده، فلا يطلق زوج زوجته في حيضة أو في طهر جامعها فيه. الذي يتجرأ ويفعل ذلكم الطلاق في حيض أو في طهر جامع فيه تعدى حدود الله، فمن ثم ظلم نفسه. كذلك المطلقة طلاقا رجعيا تمكث في بيتها العدة التي شرعها الله لها، إذ الله قال: اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرجعة بالاتفاق. فربنا شرع للمطلقة طلاق رجعيا أن تمكث في مدة العدة في بيت الزوجية، لا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز لزوجها أن يخرجها. الذي يتجرأ ويخرج زوجته من بيت الزوجية إذ هي زوجة ما دامت في عدتها من الطلقة الرجعية، وأيضا فيترث وتورث ما دامت في العدة التي تعتدها من الطلقة الرجعية، فمن يتجرأ ويخرجها من بيت الزوجية لذلك أو في تلك المدة فقد ظلم نفسه، اللهم إلا في حالات استثنيت كما قال تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة كالزنا فتخرج لإقامة الحد عليها، أو كالسرقة فتخرج لإقامة الحد عليها، أو كالبزاءة على أهل زوجها ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ لك أن تخرجها، أو إذا خشيت فتنة في دينها من اعتداء رجل من أقارب الزوج عليها بفاحشة ونحو ذلك، فهذه صور مستثناة. فتلك من صور ظلم النفس. كذلك من صور ظلم النفس الإحداث في الدين وإدخال في شيء في الدين ليس من الدين في شيء، كالابتداع، وقبل الابتداع الشرك بالله فهو أعظم صورة من صور ظلم النفس. قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فالذي اتخذ العجل إلها ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، والذي دعا وثنا أوليا من الأموات بقوله مدد يا فلان وهو ميت فقد ظلم نفسه. والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذا المحدث في الدين الذي يرتكب البدع ويقترف مخالفات السنن هذا من ظالمي أنفسهم، فالذي يحدث في الدين ويسير فيه على غير هدي ويمضي قدما في بدعه متبعا لقومه أو محدثا من تلقاء نفسه هذا أيضا ظالم لنفسه ثم هو ظالم للآخرين. هذا وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم محذرا من مغبة الظلم على العموم، محذرا من مغبة الظلم على العموم سواء كانت هذه العقوبة اللاحقة بالظالم في الدنيا أو في الآخرة، حكى ربنا عن ذي القرنين قوله أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أما عن الآخرة فرب العزة يقول عن قوم أنساهم الشيطان لقاء ربهم فطفقوا يظلمون النفس ويظلمون الآخرين بل وينكرون البعث، قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمنه، أي أقسموا بالله مجتهدين في اليمين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم على ماذا؟ أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال تعالى بلى، أي ثم بعث ستبعثون، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا البعث؟ قال تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فالبعث من مقاصده بيان الاختلاف الذي كان بين الناس والأخذ للمظلوم من الظالم، هذا من مقاصد البعث ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فثم نزاعات في الدنيا الفصل فيها يوم الحساب، قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ثم افتراءات يفتريها أقوام على أقوام، الفصل فيها بين يدي الله يظهر ويبين الله يوم القيامة للمختلفين في أمور وجوه الصواب من تلك الأمور. إذا اختلف المسلمون مع الكفار في القرآن قال المسلمون هو من عند الله، وقال الكفار ليس من عند الله، فيوم الفصل تقرر فيه الحقائق ويظهر للمحق صدق مقالته والمبطل يناله أسوأ الجزاء. هكذا في كل الأمور يبين ربنا سبحانه وتعالى للمختلفين في السنة والبدعة ما وجه الصواب في ذلك، ما المسنون عن النبي وما غير المسنون. يظهر كل ذلك ويجازى العاملون بالسنن أوفر الجزاء، ويعاقب المخالفون لها المبتدعون في الدين أشد العقاب. أما ما بين الناس من خصومات تدور بينهم فإن المآل فيها أيضا إلى الله يوم الحساب، فيومها كما قال تعالى تبلى السرائر، يظهر كل ما كان مستكنا وخفيا، يظهر ذلك كله على رؤوس الأشهاد. إذ يوم الفصل فيه كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، فالمستكن في الصدور يظهر ويخرج، كذلك الخفي في القلوب والمضمر في النوايا، كل ذلك يخرج ويجازى آنذاك، المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. فيا عباد الله اتقوا ظلم النفس واتقوا ظلم الآخرين على الدوام، وأكدوا ذلك في تلك الأيام. ثم صور لظلم الآخرين قد لا يلتفت إليها، لكن العلماء الذين صنفوا في أبواب المظالم ذكروها أو ذكروا أصولها، وعلى تلك الأصول يتم البناء ويتم القياس. فعلى سبيل المثال للطريق حق ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المسلمون لهم حق في الطريق، فللطريق حق، إذا لم تلتزم بأداء الحق إلى أهله، أداء الحق للمارة، ظلمت العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها، قال فإن كان ولا بد فأدوا للطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه حقوق للطريق، كف الأذى، لا تنظر وتأمز كل من ما مشى ومر أمامك، كف الأذى ورد السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمعنى هذا أنك إذا لم تؤدي هذه الحقوق لأهل الطريق فقد ظلمتهم، ولهم عليك حق سيأخذونه منك يوم يقوم الأشهاد. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتبول أو يتغوط في طريق الناس. فالناس لهم حق في أن يمشوا آمنين مطمئنين، فإذا جئت وقضيت حاجتك في الطريق وآذيت المارة لم تؤدي من ثم للطريق حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقابل بينما رجل يمشي في طريقه إذ وجد غصنا في الطريق أو شيئا مما يضايق المارة فأبعده فغفر الله تبارك وتعالى له ذلك. فعلى هذا للطريق حقوق، وتنبني على تلك الأصول أمور أخرى. فالذي يوقف سيارته في طريق الناس ويضيق على الناس مسراهم ومسيرهم آثم ومرتكب لمحرم. كذلك الذي يربط الدواب في طريق الناس فتؤذي المارة آثم ومرتكب لمحرم. كذلك الذي يخرج أثناء البناء ويسرق جزءا من الطريق موهما أنه يغش الحكومة أو يخدعها، ظالم للأباد، إذ الطريق عام وللمسلمين فيه مصالح فينبغي أن يؤدى للمسلمين حقهم. كذا بالنسبة لضيف حق وعليه أيضا حقوق، فالضيف الذي أتاك له عليك حق. قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك ترسلون إلى قوم لا يقروننا، أي لا يقدمون لنا حق الضيف. قال عليه الصلاة والسلام: أيما قوم نزلوا بقوم فلم يقروهم، أي لم يقدموا لهم ما ينبغي من القرى أي حق الضيف، كان لهم أن يأخذوا منهم بقدر قراهم. فلذا قال بعض الفقهاء: إنك إذا نزلت بقوم فلم يقدموا لك الحق اللائق بك من حقوق الضيف، لك أن ترفع عليهم قضية عند القاضي الشرعي، وله أن يعطيك ما به يقرى أمثالك، أي ما به يكرم أمثالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة. الضيافة 3 أيام والجائزة يوم وليلة، أي اليوم الذي يحتفى فيه بالضيف ويبالغ في إكرام الضيف فيه يوم وليلة. فالضيف إذا أتاك وقام عندك زمنا في اليوم الأول والليلة الأولى يبالغ في إكرامه وإتحافه، أما في سير الأيام فيأكل مما تأكل منه أنت وأهل بيتك. أورد العلماء أو بعض العلماء هذا الحديث في أبواب المظالم، وهذا مصير منهم، إلى أنهم يرون أن من لم يكرم الضيف فقد ظلمه أو بغته حقه، لذا أوردوا هذا الحديث في باب المظالم من كتبه هذا. وبالنسبة للضيف أيضا له أدب في الأكل يتأدب به، وإلا فقد ظلم أهل البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر: إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه، فإذا قرب لك طعام كالتمر يسن لك أن تأخذ واحدة واحدة، إذا أكلت واحدة أتبعتها بأخرى، إذا أكلت الأخرى أتبعتها بالثالثة، أما أن تأخذ تمرتين في آن واحد فهذا مما قد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القران إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب النوبة يرفع القوم إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ما معنى ذلك؟ قال كثير من الشراح: صور من هذا في الطعام، كان يكون في الطعام شيء شهي، شيء شهي أمامك منه شيء وأمام القوم شيء آخر. على سبيل المثال: صحفة سرير فيها قطع لحم، أمام كل شخص قطعة، فتأتي إلى القطعة التي أمام أخيك وتلتهمها إضافة إلى قطعتك التي التهمت، فهذا صنيع مذموم، ولا يدل على إيمان، بل يدل على طمع وعلى جشع وعلى حب للنفس وعدم إيثار، لما سمعتموه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ينتهب النوبة يرفع القوم إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. كذا قال رسولكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأدب بهذا الصدد: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من الأدب الوارد عن رسولنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم إن الضيف إذا أكل وإذا شرب ليس له أن يضيق على أهل البيت، بل إنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. فإذا أتى الضيف لغرض فقضي له الغرض وأكل وشرب، فلا يستحب له أن يمكث مطيلا على الناس مرهقا لأهل البيت مضيقا عليهم في بيوتهم. فإن الآية المذكورة وهي آية الحجاب، آية الحجاب التي هي ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تلكم آية الحجاب نزلت عند مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. فلما كان بناؤه بزينب بنت جحش دعا القوم فدخلوا عشرة عشر فأكلوا وشربوا، فبقي قوم منهم وخرج آخرون. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يدخل ويخرج، يتهيأ للقيام ثم يقوم، ويدخل بيته ويخرج، ويدخل على أهله ويخرج، رجاء أن يخرجوا وهم جلوس، رجاء أن يخرجوا وهم جلوس، فيأبى الكثير إلا البقاء. ثم إن النبي دخل وخرج فإذا بهم قد خرجوا، فنزلت الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير متحينين نضجه واستواءه. قد كان قوم من الأعراب يتحينون وقت الغداء فيأتون إلى بيت النبي، يطرقون عليه البيت الباب وقت الغداء فيتحينوا نضج الطعام. قال تعالى ناهيا لهم عن ذلك: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير متربصين نضجه واستواءه. الآية على ما ذكرناه. فهذا أيضا أدب ينبغي للضيف أن يتحلى به: إذا طعمتم فانتشروا وخففوا عن أهل البيت. اللهم إلا إذا كان أهل البيت لا يتبرمون بذلك ولا يتضايقون به، فثم أمور ينبغي أن تنجز وأعمال ينبغي أن تعمل، فحينئذ تكون الصورة مستثناة من الأمر بالانتشار، تكون صورة فيها إذن بالبقاء. والله أعلم. للضيف أيضا أن يتأدب بأدب ولا يفرض نفسه على أهل البيت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل مع ثلاثة من أصحابه، فذهب النبي وأصحابه إلى بيت المضيف فتبعهم خامس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرب البيت: إن هذا الرجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا انصرف. فهذه سنة خفيت. قال: بل قد أذنت له يا رسول الله. أيضا يستثنى من هذا أمر إذا كان لك صاحب تعلم بسعادته عند قدوم الناس إلى بيت، تعرف أنه يسعد بذلك ويحب إطعام الناس والإحسان إلى الناس ويفرح بالأضياف، فتلك أيضا صورة مستثناة. دعت أم سليم مع زوجها أبو طلحة رسول الله إلى طعام، أو أرسلت إليه طعاما، فقال لكل من في المسجد: قوموا. فقاموا جميعا إلى بيت أبي طلحة. وهذا دليل الاستثناء للصورة المذكورة. والله تعالى أعلم. كذا معشر الإخوة، للجار حقوق، إذا لم تؤديها له قد ظلمتم. على سبيل المثال قال عليه الصلاة والسلام: ليمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أبو هريرة رضي الله عنه ألقى الحديث في الناس فرأى الناس متضايقين بذلك، فقال: والله لأرمين به بين أظهركم، أي لأقولنه وإن كرهتم ذلك، لأمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هذا من هدي الرسول عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. فللجار حق، فلا ينبغي أن يؤذى الجار بصورة من الصور، لا ينبغي أن يؤذى الجار بصورة من الصور. حتى إن من العلماء من كره تطاول جار على جاره في البنيان الجار على الجار، قالوا: وإن كان ثم إطارة أو ثم تطاول في البنيان فليكن بنيانا لا يجرح بنيان الجار الآخر. وقالوا أيضا في هذا الصدد: إذا دخلت بيتك بطعام جيد شهي يشتهى فلا تظهره أمام الجيران، وإن أظهرته أو خرج ريحه الطيب الذي قد يتشوق بسببه أطفال الجيران فيسن لك أن تتحف الجيران منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة جارتها. وإن كان هذا مساقه في الدرة ففي الجار أهم، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه. فمعشر الإخوة، ثم مظالم ينبغي أن يلتفت إليها وتتقى، ثم مظالم ينبغي أن تتقى وأن يحذرها الشخص من تلكم المظالم الشديدة التي سوغتها للناس أنفسهم وأقرتها عليهم القوانين الوضعية الباطلة التي وضعت مع في الناصر وغيره. تمكن شخص من شقة شخص آخر وعدم خروجه منها تابعا للقانون الباطل. ولا يخفى عليكم أن الله جل ذكره يقول في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكذا الأراضي الزراعية المستأجرة التي ينام عليها المستأجرون ويضيعون حقوق الملاك تابعين في ذلك للقوانين الباطلة، فهذا أيضا حرام وسحت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، أي كلف أن يحمله من الأرض 7 السفلى ويؤتى به حاملا له يوم القيامة في المحشر. يؤتى بهذا الذي ظلم شبرا واحدا من الأرض، ظلم أخذ ظلما شبرا واحدا من الأرض، يؤتى به قد تقلده في رقبته حاملا إياه آتيا به إلى المحشر. فمعشر الإخوة، أيقنوا أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والقانون الوضعي لا يجعل الحلال حرام ولا الحرام حلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقسط له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وهذا الأمر أيضا يتجه إلى القوانين الوضعية في تشريع الوصية الواجبة، فالوصية الواجبة التي يقضى بها للحفيد الذي مات أبوه في حياة جده ثم مات جده بعد ذلك، فيقضون للحفيد بوصية واجبة. وقد علم بالإجماع أن الحفيد محجوب بالأعمال أو محجوب بالأخوال، فتلك الوصية لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، أعني لا دليل على وجوبها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشد من تلك المظالم وأنكر أكل الرجال ميراث الأخوات البنات كما يفعل في أوساط إخواننا المزارعين، غفر الله لهم على وجه الخصوص، إذ أن البنت إذا أخذت عندهم قيراط أرض ضاقوا زرعا بذلك كأنما أجسامهم تقطع ولا يأتب لزوج البنت قيراط من الأرض. وصدقت مقالة الله فيهم وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون المواريث أكلا ذريعا. وقد قال تعالى بعد بيانه المواريث، بعد بيانه المواريث وبعد بيانه طائفة من الأحكام، ومن تلك حدود الله فلا تقربوها، حذر الله أيام تحذير، حذر الله تبارك وتعالى أيام تحذير من يقلب المواريث ويظلم العباد وينشع البنات وينشع الضعفاء من الأيتام. قال تعالى في كتابه الكريم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فمعشر الإخوة، قرأوا كتاب ربكم سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وانظروا أين أنتم من أقوام قال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظروا قبل أن تظلموا العباد، أين أنتم من أقوام قال الله في شأنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى ترون البون الشاسع بين صنيعكم وصنيعهم. أذكر وأذكر قصة الأنصاري الذي استضاف رجلا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أتى ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأزواجه هل عندكم من طعام، هل عندكم من طعام لهذا الضيف؟ قالوا يا رسول الله ما عندنا إلا الماء، ما عندنا إلا الماء. فقال النبي لأصحابه من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فأخذه وذهب به إلى زوجته، قال هل عندك من طعام؟ قالت ما عندنا إلا قوت الصبية، ما عندنا إلا طعام الصبية. قال لها هذا ضيف رسول الله، هذا ضيف رسول الله. فنوم الصبية، نوم الصبية وأوقد المصباح. فجلست تصنع قدرا فيه ماء وبالماء حجارة، وأوقدت عليها النيران تصبيرا للصبيان. فجعل القدر يكركر بما فيه من أحجار ويتصبر صبيانها وتنوم صبيانها حتى نام الصبي. فأخذت الطعام وذهبت به إلى الزوج والضيف، فقربته للزوج والضيف، فقال لها زوجها اذهبي فأطفئ المصباح، الطعام لا يكفي إلا واحدة، نخشى أن نشارك فيه الضيف فلا يكفي ضيفنا. فذهبت كأنها تصلح المصباح فأطفأته، وجلس الضيف يأكل والصحابي يوهمه أنه يأكل معه حتى أكل الضيف واطمأن ونام. فلما أصبح الرجل غدا هذا الأنصاري إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبله الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا إن ربك قد عجب من صنيعكم اليوم، عجب ربكما من صنيعكم اليوم بضيفكم. فهل ترون معشر الإخوة هذا الصحابي الكريم نقصه شيء لما قرب ذات ليلة طعامه لضيفه؟ هل ترونه يعذب قد عجب ربنا تبارك وتعالى من صنيعه؟ هل ترون أن الله تبارك وتعالى يسلمه لشيطان الرجيم، أم أن الله عز وجل يحفظه بصنائع المعروف ويقيه بها مصارع السوء بإذن الله؟ لا شك أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن صنائع المعروف تتسبب في فعل الطاعات، وفي المقابل صنائع الشر تصرف الشخص عن الهداية وتمنع الشخص من التوفيق. قال الله في شأن أهل النفاق: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي بسبب كسبهم السيء ردهم الله وحرمهم فضيلة الجهاد مع رسول الله وثواب الجهاد مع رسول الله. وفي هذا الصدد يقول تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو، أي أنكم حرمتم فضل الجهاد وثواب الجهاد. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فكل هذا يقرر أمرا أن صنيع المعروف تقودك إلى معروف آخر، وأن صنائع السوء والمكروه تقودك إلى المعاصي حتما. فاستغفروا الله واسألوه مزيدا من التوفيق، واسألوه أن يجنبك من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد حرمه ربنا من ثم على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا تظلموا يا عباد الله، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فما دمنا معشر الإخوة نملك أمر أنفسنا، وما دامت الأرواح في الأجساد، فألزمنا إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر ونقر بالبعث بعد الموت ونقر بأن الحقوق مؤداة وأن للمظالم قصاص يوم القيامة، لزاما أن نتحلل في الدنيا من تلكم المظالم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على خنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فإذا كنت ظلمت شخصا أو اغتبت آخر أو أكلت مال آخر أو أفسدت بين مسلمين فجدير بك أن تتحلل من كل ذلك قبل الموت. إذا كنت أفسدت بين شخصين أو سعيت في ذلك فبادر إلى التأليف والإصلاح. إذا كنت أكلت مال شخص فبادر بالأداء. إذا كنت قد اغتبت شخصا فبادر بالتحلل وتحسين صورته والثناء عليه في تلكم المجامع التي أسأت إليه فيها. وبعد ذلك ومع ذلك ربك للذنب والزلات غفار. كل ذلك وإن كان مستحبا في شهور وأيام، إلا أنه أيضا في تلكم الأيام في تلكم الأشهر الحرم أشد استحبابا، فلا تبخس نفسك حقها ولا تستكبر على ذلك، فإن الكبر بطر الحق وغمط الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا كان ذلك كذلك فأدي لأصحاب الحقوق حقوقهم، ولا تستكبر ولا تستنكف، فقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فبادروا معشر الإخوة بأداء الحقوق إلى أهلها، وأتبعوا ذلك وصاحبوا بالاستغفار على الدوام، حتى تتقوا الظلم يوم القيامة، تتقوا الظلمات يوم القيامة، فثم صراط موحش مزعج ينبغي أن تعد له عدة وأن تلتمس له نورا تهتدي به يوم القيامة للمرور على ذلكم الصراط. فلا تطفأ منك أنوار يوم تطفأ أنوار أهل النفاق، لا تطفأ منك أنوار بنفاق، ولا أنوار بظلم العباد. إذ الظلم يظلم عليك الطريق في حياتك، ويظلم عليك الطريق في قبرك، ويظلم عليك الطريق بعد مماتك يوم يقوم الأشهاد. فضلا عما يسلب منك من الحسنات، وتهدى تلكم الحسنات إلى أصحابها. فاتقوا الله في أنفسكم وتواضعوا لله، فإن في تواضعكم نصرة لأنفسكم بإذن الله. معشر الإخوة، تتكالب الأمم الكافرة، تلكم الأمم الخبيثة الماكرة على الإسلام والمسلمين، على الإسلام والمسلمين، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الذي يسلطهم وهو الذي يكفهم عنا، نسأله سبحانه أن يكف أذاهم عنا وعن المسلمين. قد علمنا وأيقنا تمام اليقين أن قوما لن يسلطوا على قوم إلا بإذن الله. قال تعالى في كتابه الكريم: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال في كتابه الكريم: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فالله هو الذي يسلط، هو الذي يكف، هو الذي يمنع، هو الذي يسلط سبحانه وتعالى. فإذا علمنا ذلك وأيقنا به، فلننظر في الأسباب التي تجعل عدونا يتسلط علينا. من تلكم الأسباب، من تلكم الأسباب ظلم النفس وظلم العباد. إذ الله قال: وينبغي أن يمحن النظر دوما في كتاب الله، فبظلم من الذين هادوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فهذه الأسباب التي بها يتسلط العدو بظلم من الذين هادوا: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وتلك أمراض أصبحت متفشية فينا، الصد عن سبيل الله تفشى فينا حكاما ومحكومين، رعية ورؤساء. الصد عن سبيل الله متفشي في الجميع، حتى العوام يصنعون في الأفراح التي يفترض أن يشكر الرب فيها، يصنعون ما يسخط الرب عز وجل عليهم في أوقات يحتاجون إلى أن يتمم الله عليهم وعلى الزوجين بخير. فمفاسد وصد عن سبيل الله من الأفراد ومن الجماعات على العموم. كذا أكل الربا متفش ومنتشر، كل هذه مع الرشوة والسحت وظلم العباد، كل هذه تتسبب في تسليط عدونا علينا. إذا نظرنا إلى أحوالنا وأحوال المسلمين، هل إيماننا من الدرجة بمكان كريم أن يتسبب في دفع عدونا عنا؟ وهل أنبنا إلى الله ورجعنا إليه ونحن نرى شياطين الإنس وشياطين الجن من الأمريكان الكفرة واليهود الفجرة الفسق الظلمة؟ هل رجعنا إلى الله ونحن نراهم يجيشون الجيوش ويعدون العدد لضرب الإسلام والمسلمين؟ هل أنبنا إلى ربنا وقلنا: يا ربنا تبنا إليك ورجعنا إليك؟ وهل استقمنا على الطريقة؟ وإذا لأسقانا الله تبارك وتعالى ماء غدقا. إن رب العزة يقول في شأن أقوام: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يفترض في المؤمن أنه إذا لوح له بضرب أو هدد بضرب أو بأذى أو ناله شيء من الكرب والبلاء، أن يفتش في نفسه وأن ينظر في أمره: ما الذي اقترفته في حق نفسي؟ ما الذي أسأت فيه مع ربي؟ ما الذي ظلمت به العباد؟ ويقف مع نفسه يرد المظالم إلى الآلهة، وينام النفس عن غيها وهواها، وينام النفس عن غيها وهواها، ومن ثم يصرف الله عنه السوء ويصرف الله عنه المكروه. فإن كان من إخواننا من سلك هذا المسلك ولله الحمد على ذلك، فجدير به أن يهدي العباد لهذا المسلك الطيب الجميل، نهي النفس عن الهوى والإصلاح في الأرض بعد أن كان فيها فساد، فحينئذ يرفع الله المقت ويرفع الله الغضب عنا جميعا. أما إذا سكت الساكتون فإن سفينتنا تدمر بكل من فيها، ومن ثم يكون البعث يوم الأشهاد على النوايا يوم القيامة. أما في الدنيا فالعذاب يعم. فمعشر الإخوة، جدير بكل منكم أن يأخذ بحظ وافر ونصيب كبير وعظيم من الدعوة إلى الله والإصلاح في الأرض بعد الفساد، والإصلاح بين الناس، حتى يكف عنا أذى الشريرين، أذى الشريرين وطمع الطامعين واعتداء المعتدين. سنن الله في الكون تقتضي ألا علاج إلا في ذلك، لا علاج أبدا إلا في الرجوع إلى طريق الله، لا علاج أبدا إلا في الاستقامة على أمر الله، لا نجاة أبدا إلا بالاعتصام بحبل الله. فلا قوة بأيدينا، لا قوة بأيدينا إلا بالله، ولا إيمان استقر في قلوب الكثيرين، بل ينزع الإيمان شيء فشيء. فأنقذوا معشر الإخوة أنفسكم، وأنقذوا إخوانكم بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. جدير بكم أن تتحملوا ما حملكم الله إياه، وأن تقوا بالعهود والمواثيق مع الله تبارك وتعالى، ولا تكن الهمة على الدوام البطن والفرج والشهوات، لا تكن الهمة على الدوام البطن والفرج والشهوات، فكل ذلك نعيم زائل. والله قال في أقوام زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فليأخذ كل منكم بحظ وافر من الدعوة إلى الله وهداية الناس إلى طريق السداد والسلام، وليبذل من جهده ووقته وماله شيئا، وربكم لن يتركم أعمالكم. معشر الإخوة، بين يدي موسم الحج نذكر من كانت له قدرة على الحج بالحج، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان والهدى والتقى حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان والهدى والتقى حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، كف عنا أذى الظالمين، عليك بالأمريكان الظالمين وباليهود الفجرة الآثمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وخالف بين كلمتهم وبين كلمة دول الكفر أجمعين. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وهاب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. أكثروا معشر الإخوة من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فإن صلاتكم تصل إليه، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأقم الصلاة.